بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ نعلم أن الفعل ماض ومضارع وأمر. الماضي يحكي شيئا سبق قبل أن تتكلم، أكلت انتهت. فإذا جاء المضارع تقول آكل أي الآن، فإذا دخلت عليه السين سآكل يعني بعد شوية بسيطة، سوف آكل يبقى بعيدة شوية، يبقى آكل يعني الآن، سآكل بعد فترة بسيطة، سوف آكل يبقى بعد فترة طويلة. الحق يقول سنريه، لكنه لسه ما أراهمش حاجة، هو أراهم أشياء كثيرة ولكنهم أغمضوا عيونهم عنها، أغمضوا أن الله قال له: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون. وعد من الله، وليس هناك إله آخر يناقض هذا الوعد. يبقى مدام قال كده يبقى وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك إذا رأيت المسلمين خسروا معركة فاعلم أنهم خالفوا أمرا توجيهيا من القائد الأعلى للجنود فهزموا. فساعة يهزموا لا يقال هزم الإسلام، وإنما هزم الذين ذهلوا عن شيء في الإسلام، يبقى تربية. لأنهم لو انتصروا مع المخالفة للجندية لهان أمر القائد. فمثلا في أحد رسول الله بينهم، ولم يؤذ رسول الله في معركة إلا في أحد، لقالوا انه مات. وبعد ذلك حدث ما حدث، ما انتصروش المسلمين. ليه؟ لان النبي امر الرماة الا يغادروا موقعهم العالي وان انهزمنه وان انتصرنه. فلما جاء النصر اولا غلبة الشهوة في الدنيا جعلتهم ينزلون من على الربوة ليأخذوا في الغنائم. فجيه خالد ابن الوليد ولدته وعمل العملية بتاعت التطويق بتاعته. يبقى انهزم المسلمون ولم يهزم الإسلام. ليه؟ لأن الله صحح الإسلام بأن يا جنود مدام خلفتم أمر من أمر القائد الأعلى يبقى لازم تنهزموا ولو كان رسول الله بينكم. فإذا رأيت المسلمين دخلوا معركة ولم ينتصروا فليبحثوا فيما كانت مخالفتهم لمنهج الله. يوم حنين أبو بكر نفسه رضي الله عنه يقول لن نهزم اليوم عن قلة، ده احنا عندنا 10,000. أبو بكر نفسه فلما قال كده انهزموا أول الأمر، لكن ربنا حن عليهم برضه وبعدين رد إليهم المعنوية ونصرهم، بس أدبهم برضه. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، لكن الله أنزل سكينته برضو عطف عليكم ولمسوا. بس يكفي أنه يضرب الألم للتربية مش للكر، لا للتربية الحبيب. فإذا رأيت معركة انهزم فيها المسلمون فرد الأمر إلى المسلمين أنهم خالفوا توجيها من توجيهات الله. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون. يبقى يجب ما دام الله قال لا تتخلف، فكيف تتخلف مع وعد الله هذا؟ المسلمين هم اللي تخلفوا. اذن فنصر الاسلام متحتم، بس يكون المسلمين على مستوى الاسلام. الكفار عاملين يعاندوا، لماذا يعاند الكفار؟ لان لهم سياده، جاء الاسلام لياخذها منهم وليجعل الناس سواسية كأسنان المشط. ما فيش فتوة في الله، كلهم زي بعض. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. سلمان من أهل فارس، وبعد ذلك مش ينقل الرسول من العرب بس، يقول لا سلمان منا أهل البيت. شوف خطاه كم خطوة، يبقى خطاه خطوة إنه عربي، وخطاه خطوة الثاني إنه من مين؟ ليه؟ لأن الإسلام ليس نسبا وإنما الإسلام فعل. ولذلك تجد ابن سيدنا نوح عمل ايه؟ مش ساب سيدنا نوح وراح وقال قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال أي نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعدين قال نوح حن على ابنه وقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق لأن أنت وأهلك حنجيك. إنه مش أهل النسب، أهل الإيمان وأهل الديانة، مش أهل النسب لا. ولذلك قال له يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. يا نوح إنه ليس من أهلك، لأن أهلية النبوة عمل صالح على وفق منهج النبوة. ولذلك إنه إيه؟ عمل غير صالح. يبقى البنوة عمل مش دم ولحم، مفيش كلام من ده. طيب إذن فالجماعة اللي هو صادموا الإسلام يدافعون عن سيادتهم ومش عايزين يبقوا رعية زي الناس، وعايزين تفضل لهم العظمة بتاعة قريش في الجزيرة العربية، فلازم يصدوا هذه الدعوة. فتكتلوا بكل أمور التكتل، آذوا الرسول استهزاء وآذوا الرسول، حتى عزلوه عن بيته وعن كله وحصروه في الشعر، عملوا سجن كده في الشعر هو وأهله لحد ما بقوا يجوع ما يلاقوش أكل. وبعدين تأمروا عشان يقتلوه ولا يخرجوه، كل العملية دي. فالله يريد أن يقول لهم إياكم أن تفهموا أن عملكم هذا سيعوق أمر الدعوة وانتشارها، لا عندكم في الجزيرة ولكن في العالم كله. وانا عامل الاستعداد ده عشان العالم مش عشانكم بس. فلما اكون انا عامل استعداد للدنيا كلها انتوا اللي هتوقفوني؟ مش ممكن. ولذلك النبي حينما اراد ان يحارب هل صنع كلية حربية عشان يعلم الناس يحاربوا؟ ما عملش. عايز يحارب بس يشور كده ليه؟ لان الله مهد قبل الاسلام للنفور القبائل وهي بعضها، ولا تجد يوم إلا ما في حرب بين القبائل، والحرب تستمر 40 سنة. يبقى كل البيت معدل الحرب من الآن، عشان لما النبي يقول يلا يبقى مش عايز يعلم. هذه واحدة. ثانيا عمل الترتيب إن الإسلام مش جاي للجزيرة بس، الإسلام جاي للعالم للناس كافة. طيب للعالم يبقى لازم دول ينتقلوا ويروحوا للعالم. طب ينتقلوا، ولذلك لا توطن له. ما فيش حد بني قصر كده وقعد فيه والحسيب القصر ده وحسيب الضيعة وحسيب ده، زادهم على بيتهم على ظهر الجمل ويمشي بيه وخلاص وينصبه في اي حته. اذا نفسه غير متعلقه بتوتر. فلما نقول له اطلع من الجزيره بره يبقى سهله المساله دي. هذه واحده. كمان ما عندهمش ثقافه، اميين، لان لو عندهم ثقافه الناس يقولوا يا سلام ده قفزه حضاريه. فلو ان الامه العربيه كانت امه حضاره لقال الناس ده مع نصر حضاري بقى ثوره حضاريه في العالم. قال لك ده امه اميه ولا تعرف لا حضاره ولا تعرف اي حاجه. يبقى مهد للاسلام قبل ان يجيب ايه؟ بالفروسيه اللي كانت موجوده عندهم، ومهد للاسلام بان لا توطن لهم. فما فيش حد واحد عنده حاجه يحرص على انه يقعد في ريحه عشان يسيح في الارض، ولا فيش حد يقول ده احنا انتصرنا انتصار حضاري ولا اي حاجه، لان ما عندهم، ده امه اميه. شوف مقدمات الله. فبيقول لهم ايه ايها الكفره اللي عايزين تصدوا الدعوه انكم هتبلغوا شيء، لانني قلت ولقد سبقت كلمتنا وكلامي لا يتغير. ادي واحده، فريحوا نفسكم من هذه الناحيه. ولذلك يجيب لهم بقى ايه حكايه تضحكنا عليهم. يقول من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، اللي بيظن الظن ده يعمل ايه؟ فليمدد بسبب الى الحبل، يربط حبل في السمك ويشعلق فيه، وبعدين يقطع الحبل على ينزل زي ما بينزل المشنوق ويشرق نفسه ويشوف هو الغيظ بتاعه هينتهي ولا ما ينتهي. لا ينتهي، هو ينتهي وغيظه لا ينتهي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يثيبن كيده ما يغيظ. طب وليه؟ ما تنظروا كده، الإسلام لما بدأ بمين؟ بالضعاف، وبعدين الناس الكويسين اللي على خلق شوية أغنياء يقوم وياه، وبعدين لما راح الطائف ورد الرد غير الجميل ما لقاش حد ينزل في حمايته، فيقوم ربنا يسخر كافر من الكفرة المطعم ابن عدي علشان يدخلوا في جواره. بقى ده هو الكافر، ده هو اللي ياخد محمد في جواره. امال ايه؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. هو ضروري كل الجنود مسلمين؟ لا، ده الجنود لما تبقى بالكفار تبقى انقح. طب ما هو عايز يهاجم، مين اللي كان بيدل على الطريق؟ ابن أريق. وابن أريق كافر ولا مش كافر؟ ومعمول جعل اللي يسلم محمد ياخد قد كده. ومع الكافر كان هاديا للهادي العظيم. الكافر هو اللي هادي. الله، تبقى المساله اذا ربنا مديله جنود. ثم تعالوا بقى، انتم لكم ارض اللي هي مكه وما حولها، لان ام القرى وما حولها. انظروا للارض بتاعه الكفر ولارض الايمان، تجدوا ان ارض الكفر كل يوم تنقص وارض الاسلام كل يوم تزيد. اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، ننقص ارض ليه وننمي ارض كل يوم بتزيد؟ ما خدتلكوش عبره من دي؟ ما شفتوش الحكايه دي؟ ده احنا كل يوم بنزود ارض الاسلام وبنعمل ايه؟ بننكس ارض الايه؟ وبعد ذلك يقول هو تفتكروا دي كده بس، والله يحكم لا معقب لحكم. يبقى اعتقدوا ان الدين منصور. الدين ايه؟ منصور. تعال بقى، انت شايفني رقعه مكه اللي قد كده ولا رقعه الجزيره اللي قد كده؟ امال لما تشوف بقى الافاق الثانيه في العالم كله وبعد ذلك يغزوها الاسلام بالامه الاميه التي لا تعرف شيئا، ويروحوا هذه البلاد ويروحوا الى اعظم حضارتين في العالم، حضاره فارس في الشرق وحضاره الرومان في الغرب، وفي نفس واحد يروحوا هناك وينتصروا شويه العرب الاجلاف دوري ويعملوا الامر. حتى الامور التي لم تكن عندهم هم يعرفوا، حرب الخير وحرب السيف وحرب النبل وحرب الرماح، انما في هناك حروب في فارس ما يعرفوهاش، الفيله حرب الفيله ما يعرفوهاش. يقوم يلهم الله سبحانه وتعالى سعد بن ابي وقاص يقول اهم شيء في الفيل اللي يهزمه ايه؟ قال لك الخرطوم. فعمل السيوف ويضرب الفيل من خرطومه ويخير. ايه اللي علمه ده؟ ما يعرفش الحكايه دي. انما وما يعلم جنود ربك الا هو. والاثنين في نفس، مش خلصوا فارس وبعدين يروحوا للرومان، ده في نفس واحد الاثنين. وبعد ذلك يجيب الجنود من فارس ومن الرومان هم اللي يشدوا الاسلام. ليه؟ لان في مظالم موجوده في الحكم الفارسي وفي مظالم في الحكم الروماني، يقوم يشدوا الاسلام عشان ينتفعوا بايه؟ بعدالته. انتوا مش شايفين الحكايه دي؟ ده مش ارضكم اللي بتنقص، ده الارض العالميه. وانتوا ايه بالنسبه للعالم؟ ده انتوا هتشوفوا في نصف قرن الاسلام ياخد نصف الدنيا. الاسلام ياخد نصف الدنيا. فاذا سنريهم اياتنا في الافاق. الافاق جمع افق. وما هو الافق؟ هي الناحيه التي يعيش فيها الانسان بحيث يكون الانسان مركز وحواليه فضاء واسع. يبقى كل انسان منا مركز وحواليه ايه؟ مش احنا لنا افق واحد، لا، ده كل واحد منا مركز، والمركز حواليه فضاء. الفضاء ده متساوي من كل نواحي زي اقطار الدائره، بس يتناسب مع نظر الانسان وعلوه وارتفاعه. ولذلك يقول لك فلان ضيق الافق. يعني ايه؟ يعني ما عندوش اتساع ادراك. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اما في الافاق فالفتح اللي انتشر هذا الانتشار الواسع وأما في أنفسهم فإنه ضيق عليهم ولم يعد في الجزيرة شيء إلا مسلم. فخذوا لكم عبرة بقى، ما استطعتوش أن تصدوا الإيه؟ الإسلام. ليه؟ لأن الله كتب إن حينصر هذا الدين ويتم. فريحوا نفسكم من إنكم مش هتقدروا تصدوا هذا الدين، واللي يقدر بقى يلحق نفسه يدخل في الإيمان وبلاش من الحق سبحانه وتعالى يعطينا في حروب المسلمين في الجزيرة كبدر مثلا. واحد صحابي مثلا يقول والله ما أحزنني إلا أن يفلت مني عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد، دول مزعلين قوي، كنت عايز أموتهم اللي مش على الإسلام دول، فأنا زعلت لما موتهمش. قال له يا شيخ أنت ما موتهمش لأن لهم دور يخدموا به الإسلام، فحين لم تتمكن منهم في بلدة علشان تتمكن منهم في مؤتة وتتمكن من خيرهم في اليرموك، وبعدين يجي عكرمة بن أبي جهل اللي وقف في الفتح الإسلامي، هو اللي وقف في الخندمة الوحدة، يقوم هو اللي يروح عند الروم ثم يقتل بعد ما أسلم، يقوم يجي عند خالد ويحط راسه الجريحة على فخذه ويقول له أترى أن هذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ هو ما اتقتلش هناك عشان يقول الكلمة دي وينصر في الإسلام، فما تزعلش لما ما اتقتلش كافر، يعرف أن ربنا عينه ليك عشان مصلحتك وسماه سيف الله المسلول. إذن فالذي أرسل رسولا تكفل بنصره، ولم يتكفل بنصره بينه وأعلنها في كتاب معجز وقال أنا حافظ هذا الكتاب. يبقى اللي بيحفظ حاجة بيحفظ الحاجة اللي في جانبه ولا اللي عليه؟ بيحفظ الحاجة اللي في جنبه، فكأنه فاهم إن مش ممكن حقيقي قدر يغير هذه الإيه. فيقول الله سنريهم آياتنا في الأفاق. طب وليه سنريهم ما أبناهمش ليه؟ قال لك لأن كانوا مضطهدين ويمكن ناس من المسلمين يموتوا قبل أن يأتي النصر. ما تكتب ما تقولش كده، ده لسه حيجي بعد ما تحكمش بالإيه؟ بالظاهرة دي. ليه؟ لأن الله لم يأمرهم بالقتال إلا بعد أن نفوسهم استوت ونضجت، بحيث أن يجي واحد ابن الحمام يقول له يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن ألتقي بهؤلاء فيقتلونني فهزلوا. كان بينظر بلحة، قال طب وانا حستنى ليه الحكاية دي؟ تعجل المصير إلى الشهادة لأنه واثق بأنه سيذهب إلى خير مما ترس. هذه معنى السين، يعني ما تظنوش إن الناس اللي ماتوا قبل ما ينتصر الإسلام ده هيجي بقى السين هتيجي على طول وبعدين هتيجي إيه وهتيجي إيه سوف. وإذا كان القرآن كلام الله المعجز وهو بالنفس بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق، يبقى كل زمن يأتي بجديد لصالح الإسلام. حتى لما تقراها قبل قيام الساعة برضو قبل قيام الساعة بلحظة سنريهم هنروح الآية الكبرى بقى الله. إذن عطاء السين هو الذي يمد الإسلام بكل شيء في الآفاق وفي الأنفس. إزاي بقى أصابه في الأنفس؟ إيه الأنفس اللي الإنسان مخلوق كده، وبعدين ربنا بقى يجيب تشريح جديد ويجيب لك علم يبين لك إزاي انخلق الإنسان، إزاي انخلق الإنسان من نطفة ثم من علقة وبعدين مضغة وبعدين إيه مخلقة وغير ايه مخلقة. العلم الاجنة دلوقتي جاي طبق الاصل كما جاء به القرآن، ومحمد ما كانش لا بتاع تشريح ولا كانوا هم امة علم، هم علمه الاعلى. يبقى اذا سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. يجي دلوقتي يقول لك في عجائب الخلق اللي عرفناها، يقول لك الانسان فيه جوارح والجوارح دي مختلفة، كل جارحة لها حرارة مخصوصة. الكبد لازم تبقى حرارته 40، إن قل على 40 ما يقدش مهمته، هنا لازم 9 بس، إن زادت عن كده تنفقع العين. في جسم واحد والحرارة هنا بقى أنت تقدر تجمع حرارة وبرودة ولا يستطرقوش في بعض كده، واللي قاعد في القط الاستوي حرارته 37، واللي قاعد في القطب المتجمد حرارته برضه 37. مسألة عجيبة يعني. يجي الدم اللي هو بيبقى من أي الحياة يعلمنا كده ازاي بيسيل الدم، الدم وهو في المجاري جوه في الأوردة لازم يبقى له سيولة عشان يجري، إن سخن شوية يعني جلط شوية. طب ولما يطلع بره الدم إن ما كانش يجلط يموت صاحبه، يبقى هنا يجلط وهنا انجلط يموت. قال لا مسائل ده خلق، ايه ده، ايه التكوين الخلق ده. وبعد ذلك تيجي مثلا تبص تلاقي الانسان له كليتين، ما تفهمش ان كليتين كل كلية واخده نص، لا الكلية الواحدة واخده الجسم كله والكلية الثانية واخده الجسم كله، بدليل لما واحد يشيل كليته بيعيش والكلية الثانية تتضخم شوية وتتسع عشان تشيل. ولذلك ليه نقل الكلى يعني اجرام؟ لان ربنا عاملهم اتنين ليه؟ لان كل كليه من دول فيها مليون خليه. شوف البتاع اللي قد كده، ولذلك تستعجب الكليه اللي قد كده لما بيعملوا غسيل بالكليه الصناعيه. شوف المكنه قد ايه، شوف المكنه قد ايه، مليون خليه ما بيشتغلش منهم الا 100,000، و100,000 ثانيه تيجي ورديه. فالفشل بيجي 100,000 ادت مهمتها وما تنبهتش المية الثانية عشان تقوم بالله. طب واحد عنده كليتين واحدة فشلت خلاص الثانية تموت، طب لما ناخد منه كلية والثانية دي تموت نبقى عمل ايه؟ يبقى مات، يبقى اجرام وانتحار. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، حاجات في الانفس بقت شيء عجيب. مثلا الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل يقولنا من الاخر في عذاب الكفار، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اذا لو انحرق الجلد ما نقدرش نحس بالعذاب، فلازم يعد له حياه عشان الاذاقه تستمر. ما عرفناهاش الا في المانيا بعدين بعد الحرب العالميه، وعلموا ان الجلد هو مناط الحس، بدليل انك لما تيجي تاخد حقنه تؤلمك بقدر ما تنفذ الإبرة من مين؟ من الجلد. وبعدين ما فيش حد، يبقى الحس هنا. يبقى قوله كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب سبق ايه؟ سبق الدنيا دي كلها. طب تعالى دلوقتي علاج الجروح، احدث علاج للجروح انك تترك العلاج للجسم بدون ان تتدخل بأدوية وعقاقير. لما تتدخل بأدوية عشان الجروح يطلع في كي ويلمع كده ويبلط، يبلط يعني المسام انتهت ما عادش يطلع عرق، وما دام ما بيطلعش عرق يبقى حته من الافرازات الضاره يعني. يقول لك طب سيب الجسم هو اللي يعمل ايه وبس، يلم نظفه كده ويلمه على بعضه ويحط حاجه تضربه جنب بعضه ويخليه يلتئم. اذا التئم بهذه الطريقه لا يترك ندوبا ولا يعمل اي حاجه. وده ازاي؟ قال لك لان الذي خلق الجسم بعدين لما حللوا وظائف الأعضاء وجدوا أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان عامل له صيدلية احتياطي، بحيث إذا حصل عطل في الجسم الصيدلية تمد، ولما الصيدلية تمد على قدر الدواء الشافي بدون زيادة تكوي ولا تعمل ولا أي حاجة. ولذلك العيل في الفلاحين بيطلع له دمامل ويطلع له مش عارف، وبعدين يسموه كده مش عارف يحطوا ايه، والبتاع البندر يعالجوه بالملوان. يقوم الولد بتاع الفلاحين بعد ما يصيب وشه رطر كده وحل ودوكا مرقع. ليه؟ لان الدواء بالصيدليه اللي جوه بتنزلها على قلب. يقوم ما حدش عارف دي بيجي منين ده كله. قال لك الصيدليه اللي جوه دي فيها حته مش داخله في تكوين جهاز. ادي سبب في قوله مضغه مخلقه وغير مخلقة. مخلقة تجي منها أعضاء وغير مخلقة قاعدة، عشان إن حصل حاجة سجنوه. أدي في أنفسهم نريهم في إيه؟ في أنفسهم نفسهم. سنريهم آياتنا، والآيات هي الأمر العجيب في الآفاق، أي في الساعات على حسبها، سعة إضافية كالجزيرة، سعة غير إضافية للعالم إيه؟ للعالم كله، حتى يتبين لهم انه الحق. ساعة ربنا لما تحصل كده حاجات ما كانتش معروفه ايام النبي، وبعد ذلك تتاكد يقول لك طب النبي ما كانش يعرف دي، لكن اللي يعلم الخلق كله هو اللي قال له، وجاءت على وقت ما ايه ما قال. احنا مثلا بنقرا القران، اعوذ بالله من الشيطان. انا سالت الجماعه بتوع اللي مشتغلين باختصاص هذه العالم، قلت لهم انا عايز اعرف الاسانسير اللي بينعمل ده انعمل سنه كام، فقالوا لي سنه كذا برضه في القرن العشرين. طبعا ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه، ندي للكفر النعمه اللي هنا ومعارج عليها يظهرون. منين كانت المعارج يعني؟ ويجي مثلا في سوره الرحمن، سالتهم قلت لهم البواخر كانت في الاول السفن سطحيه كده وبعدين البواخر دلوقتي بقت ادوار مدينه ماشيه عاليه زي الجبل، متى؟ قال لك برضه في القرن العشرين. طب من الذي قال؟ حين تقرا القران وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. دي تيجي ازاي؟ اهي دي بيوريهم لنا. اذا لازم تفهم ان الله خلق وعلم ما يحدث لخلقه. طب ودي ليه ما ظهرتش في ايام النبي؟ قال لك لا، لو ظهرت معجزات القرآن الكونية في اول نزول القرآن معاصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم لأفرغ القرآن عطاءه في قرن، ثم استقبل القرون الأخرى بدون عطاء. والله يريد أن يظل استقبال الكون لقرآن الله كل يوم فيه جديد، كل يوم فيه جديد. ليه؟ علشان نثبت أن الذي قال قديما ما يحدث حديثا ليس معه إله آخر يرد عليه ما قال. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أنا بقول ما إيش معنى قال سنريهم؟ ده هو قال في حاجة أولم يروا، يعني حاجة حصلة أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فجاب مرحلة السين اللي بعد شوية عشان في ناس مش هيدركوا، مسلمين ما يدركوا الحكاية دي، يبقى حقيقة بس قريب. طب وسوف ملهاش نصيب عندك يا رب؟ أما لك أنا بتكلم على أحوال الدنيا، ده سوف دي بقى بتاعت الآخر. يبقى مراحل الفعل كلها، ولذلك يجب أن تستقبل الفعل من الله غير استقبال خلق الله للفعل. يعني الفعل الماضي اللي عندنا مش معناه الحدث وقع قبل أن تتكلم، خلاص؟ طبعا الأول. فإذا كان الله يقول في كتابه أتى أمر الله، معنى أتى أمر الله يعني إيه؟ يعني جه قبل ما تكلم. كيف يقول فلا تستعجلوه؟ ده تستعجلوه يعني دليل على انه لسه ما حصلش. تبقى المستشرق يقول تناقضت فلا تستعجلوه مع قوله اتى، لان فلا تستعجلوه يدل على انه لم ياتي، واتى تدل على انه وقع وحصل. ازاي تجمع الكلام؟ قال لك الفعل عندنا غير الفعل عند الله، لان الله اذا اخبر عن شيء سيحدث كانه حدث مش هيحصل غير كده، انتهت المساله، فكانه ايه؟ أتى. يبقى أتى يعني إلى بد أن يجيء، يبقى عنده الفعل الماضي ينقال ولو على الإيه؟ ولو على المستقبل، لأن مفيش حد يعرضه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم اللي بيجادلهم أنه الحق. الحق يعني إيه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، وقبله ايه؟ الباطل، والباطل زهوق. الله والحق ثابت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيضرب لي سورة الحق، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا، الزبد اللي احنا بنسميه الايه؟ الرغوة دي، زبدا رابيا يعني عالي على الله. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الحق، وما يقوله حق، وما يرتاب فيه الناس فترة من الزمن ستصل بهم الأحداث إلى أن يعترفوا بأنه الحق، من الله حقا ومن الله فعلا ومن المنكر وجودا. وليه بيسيب؟ طب في فتره بينتصر الباطل على الحق. قال لك انتصار الباطل على الحق جندي من جنود الحق، لان لو لم يعض الباطل الناس ما كانوش يستشرفوا للحق. يبقى هو يبقى الباطل جندي من جنود الحق. ولذلك لما تيجي في الفعل مثلا وجعل كلمه الذين كفروا السفلى تنتهي بين، شوف يا بتاع اللغه العربيه. طب وبعدين وكلمه الله هي العليا، طب ليه ما تقولش وكلمه؟ لكن هو ما قالش كده. وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله مبتدا مش داخله. ليه؟ لان كلمه الله العليا مش جعل، ده دائما، ولكن يعلو الباطل عشان يعضنا، ولما يعضنا خلينا نستشرف الى الايه؟ الى الحق. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين للمنكر انه الحق. اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد؟ ما كانش صح تنتظروا ان يقع، كان يجب انكم ساعة ما قال تصدقوه، لان ربنا سبحانه وتعالى شهد، وما دام شهد ولا حد يقدر يعارضه يبقى لازم من الاول الامر، ما دام قال يبقى يعني. ولذلك مراتب اليقين يتجلى في ان ابو بكر كان مسافر والنبي جات له الدعوه، فقالوا له من قبلنا اتعلم ان صاحبك ادعى انه نبي؟ ما ناقش المساله، قال إن كان قال فقد صدق. أبا نخشاجي إن كان قال فقد صدق. وبعد ذلك لما جه قالوا صاحبك ادعى أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به من السماء، برضو إن كان إيه؟ يبقى الحجة إنه يقول، ما دام قال أهلا وسهلا. ولذلك سمي الإيه؟ الصديق، اللي بيصدق النبي. طب هل الصديق استنى لما ينزل القرآن عشان يآمن؟ القرآن جاي للمعاند المكابر، إنما اللي مش معاند المكابر دي ساعة ما قال محمد بقى نبي قال يستاهل أو يبقى نبي. طب ما تشوف طريقه ويانا إيه شكله، إن أخذ من سوابق الخير فيه دليل صدقه على أنه صار نبيا. فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك. ما دام ما كفهمش إن ربنا قال أنه على كل شيء شهيد، كلمة شهيد شاهد يعني، هو شهيد بس ده مجتمع فيه إيه؟ الشاهد الذي يثبت الحق، والقاضي الذي يحكم، والمنفذ الذي ينفذ، الثلاث أشياء. إحنا عندنا غير كده، في شاهد وقاضي ثاني وبعدين ناس ينفذوا، إنما هو إيه؟ الشهيد والقاضي والمنفذ. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا ساعة ما تسمع كلمة ألا دي زي ما العربي قالها، ألا هب ألا هبي بصحنك فاصبحين، إذن ألا دي واردة في العرب، أمال هنا بتعمل؟ طب دي ألا معناها إيه؟ ألا دي أداة اسمها أداة استفتاح. ليه؟ قال لأن الكلام بين المتكلم والمخاطب، المخاطب يفاجأ بكلامك، لكن انت قبل ما بتتكلم بيجي في ذهنك انك تتكلم، فانت عندك استعداد ده هتقول، انما هو ما عندوش استعداد يسمع، وانت عايز تقوله كلام مهم، فمش عايز كلمة من كلامك تفوته، تقوم تقول له ألا يعني اسمعنا انا هقول كلام حلو، وبعدين يجي الكلام اللي انت عايزه. اما قالش ألا وتتكلم بالكلام يمكن يفوته بعض الكلام، فحرصك على ان يستمع الكلام كله تقوم تجيب اداه تنبيه، يعني يا اللي انت مش فاهم ان انا اتكلم، انا بقول لك الا الا الا انه، كل الا دي اداه ايه؟ تنبيه، لتنبه السامع الى ان المتكلم سيتكلم، لان المتكلم هو الذي يختار الكلام، ويبقى ببالك السامع ملوش. ولذلك يقول الا هبي، الا يعني اصحي بقى وايه. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، فأمين إن ربنا اللي خلقهم زي هم ما قالوا وأمدهم من عد إن دو عملها وخلاص انتهت المسألة. ولذلك إحنا نقول له إيه؟ نقول اللي يعمل لك راجع، ده أنت هترجع هنا، او اعمل للصلح مطرح، لانك هترجع هنا وترجع يا ترجع يا ترجع انت كده قال كده ترجع لهم. الا انهم في مرية اي في شك من لقاء ربهم. ليه في شك من لقاء ربهم؟ لانهم ما عملوش مقدمه لهذا اللقاء، يقوم يمن نفسهم ان الكلام ده ايه. ولذلك ده كله كلام المسرف على نفسه. وحتى لما انزنق قال ولئن رجعت الى ربي هلاقي برضه حاجه حلوه. يا شيخ يديله هنا ويبقى يديله ايه؟ يديله هنا. الا انهم في مرية اي في شك. المرية والمراء الخطاب في جدل، وكل واحد لما المرأة تيجي او الحالب يحلب الجاموسة يقوم يعمل ايه؟ يتك في الاخر عليها عشان ايه؟ ينزل اخر حاجة فيها. فكذلك المجادل يعمل في صاحبه على ما يطلع روحه علشان يطلع كل الحجج. في مرية اي مراء، المراء غير الجدل. الجدل عايزين ايه انا وانت نوصل الى ايه؟ الى حاجة. انما المراء كل واحد عايز ينتصر على لنفسه. ولذلك يقول اياك ان تحكم في شيء حكم جماهيري، لان لما يبقى حكم جماهيري كل واحد عايز يعمل فتوى امام الجماهير وعايز يدافع عن بطنه امام الجماهير عشان ما ينكسفش. ولذلك ربنا بيدينا صفاء المنطق في قوله قل انما اعظكم بواحده. ايه هي يا رب؟ ان تقوموا لله مثنى وفرادى. اقعد لوحدك كده وشوف محمد ده كان تاريخه ايه وبيقول ايه، واعرضها بينك وبين نفسك. مفيش واحد وياك عشان تقول ده انتصر عليا ولا ما انتصرش، او اتنين على الاكثر. لما تقعدوا انتوا الاتنين وتتناقشوا في الموضوع مفيش واحد عايز يتعالى قدام تالت، يبقى اللي هيغلب الايه الحق. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله يعني ما تقوموش كده بره عتب، انت عايز تنهي الجدل، قومها لله. ان تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. تقولوا عليه مجنون، نناقشها دي بيننا وبين بعض كده، مش مناقشه الجماهير، لان مناقشه الجماهير الناس بتتوب بعضها ثم تكون مظاهره ماشيه كده ويهتفوا بسقوط حد، ما نعرفش مين اللي هتب بالسقوط، فكل واحد اداره في الايه؟ في الثاني. انما لما يكون لوحده يبقى عاملها ايه؟ عرفنا ده الصوت. اذا يعني توصل لحقيقه ما تعملهاش جماهير. ولذلك الشوقي لما في كليوباترا لما انهزمت في اكتيوم وبعدين بينوا انهم انتصروا، فالراجل الكبير اللي قاعد في المكتبة بيقول للمساعد بتاعه هم بيقولوا انتصرنا، اسمع الشعب ديون كيف يوحون اليه ملأ الجمو هتافا بحياتي قاتليه وقائدين، أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. فيه اللقاء لله ده الكسوف الكبير أوي. وكان يقول في مرية من للجنة في مرية من العذاب، قال لا ده هتبقى كسوف، لأن اللي راحوا له فوجئوا بأنه موجود. يبقى كلمة الجنة وبتاع دي ضاعت. يمكن لو قال في مرية من نعيم ربهم تبقى يعني مقبولة، إنهم في مرية من لقاء ربهم، اللقاء يكسب. ولذلك فيه واحد بيعمل العمل الصالح عشان يروح الجنة، يقول له يعمل العمل الصالح عشان تروح الجنة، صحيح وأنا صادق أديك اللي أنت عايزه. إنما اللي يعمل العمل الصالح لأن الله يحبه وانا نظرش الجنة ولا مش جنة، زي مين؟ ربع العدوية قالت ايه؟ اللهم ان كنت تعلم اني اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منه، وان كنت تعلم اني اعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها، انا احبك لانك تستحق الحب. ولذلك بقى بقول ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه مش الجزاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والجنة أحد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. محيط يعني الدايره ما حدش هيفلت، محيط بالشيء، والمحيط بالشيء سد كل منافذ اليمين والشمال والظهر والخلف. والى لقاء اخر ان شاء الله.